بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى بنا الكلام على هذه السورة، سورة الأنعام، عند قوله جل وعلا: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله جل وعلا أخذهم وأصابهم وكتب عليهم وقدر لهم بعضا من السراء والضراء، وقلنا أن هذا إن الإصابة بالسراء والضراء يعد من الأسباب التي تجعل الإنسان يراجع نفسه ويرجع إلى ربه جل وعلا. فهذا من فوائد ما يصاب به الإنسان من المصائب، ومن فوائد ما يصيب الإنسان من الضراء والسراء أن يتفكر وأن يراجع نفسه ويعرف ربه سبحانه وتعالى. وهذا الذي أصابهم الله عز وجل به ما ردهم إلى طريق الحق، بل زادوا عنادا على عنادهم وزادوا عتوا على عتوهم. فقال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا. قلنا لولا هنا للتوبيخ وليست امتناع لوجود لذكور، لأن المذكور بعدها جملة واحدة ليست جملتين، وقيل من باب التمني. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ورجعوا وخشعوا، بل قست قلوبهم وازداد تزيين الشيطان لهم فزادوا في طريقهم المنحرف، ودام أمرهم كذلك. فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به ومضوا على العتو والعناد والكفر، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، زادهم الله جل وعلا فتحا على فتح، ونعمة على نعمة، وسعة على سعة. ولهذا قال العلماء: إذا رأيت الله جل وعلا، أو إذا رأيت من نفسك أنه يفتح عليك فتحا بعد فتح وأنت مقيم على معصية الله عز وجل، فاعلم أن ذلك مكر يمكر بك. وقيل: فاعلم أن ذلك ماذا؟ استدراج. فمن وسع الله عز وجل عليه وهو مقيم على معصية الله فلم يرى أنه يمكر به ويستدرج، فقد أخطأ في التقدير وأخطأ في الحكم. قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتح الله جل وعلا عليهم وأعطاهم ووهب لهم، ولكن لم يزدهم هذا أو لم يجعلهم هذا ينتبهون لحالهم، بل كانوا من أصحاب الفكر الذي يرى أنه ما أوتي مالا ولا عقلا ولا فهما إلا لأنه أفضل من غيره، إلا لأنه أفضل من غيره. ولهذا قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقذبكم عندنا زلفى. ليس فهذه نظيرة هذه الآية، ليس الذي يقرب كثرة الأموال والأولاد، وهذا نظر خاطئ، وهذا نظر خطأ ينظر إليه أو به بعض الناس. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. درع الأكرام والنعم وانفتاح الدنيا له وعليه، يرى أن هذا من غاية الإكرام ولا يلتفت هل هو عاص أو طائع. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه الرزق فيقول ربي أهانا. كلا، خطأ. كلا خطأ هذا. كلا هنا بمعنى الإبطال ورد المعنى السابق والزجر. كلا، لأن المعنى السابق غير صحيح. ما إذا كان المعنى السابق يعني صحيحا فيكون كلا هنا للاستئناف ولمعنى جديد يأتي بعد. أما إذا كان المعنى الذي ذكر قبلها لا يسلم وغير صحيح فتكون كلا لبيان خطأ هذا المعنى، وهذا معنى خاطئ لا خطأ ولا شك. فليس كرامة الإنسان ورفعته ومنزلته عند الله جل وعلا بأنه يفتح له في الرزق أو في الفهم أو في العلم فقط، بل لا بد أن يكون على تقى من الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض ولا لأصفر على أحمر إلا بالتقوى. قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذا يدل على أن الفتح من الله جل وعلا ليس من غيره، إنما يفتح على العبد ربه جل وعلا. وفيه دليل على أن ما يعطى الإنسان هو رزق من الله عز وجل، وحتى للكافر، وحتى ماذا؟ للكافر. فالرزق كله من عنده سبحانه وتعالى. أبواب كل شيء، من كل شيء، من كل شيء أعطاهم سبحانه وتعالى. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، حتى استقر بهم المكان إلى الفرح بما أوتوا. والفرح غاية ما ذكر أو غالب ما ذكر يذكر مذموما، الفرح أكثر ما يذكر يذكر مذموما، إلا ما كان من طاعة الله جل وعلا، لقوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا شك أن الإنسان قد يسر بما يحصله مما يلائم ويناسب طبعه، فهذا مما يسر الإنسان. ولكن غالب ما ذكر الفرح في كتاب الله جل وعلا هو على لأناس ذموا بفرحهم ذلك. فأحسن ما يكون الفرح هو الفرح بطاعة الله عز وجل، أو ما يقرب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، أو ما يعين على ذلك، أو ما يكون فيه التبشير بقرب العبد من ربه عز وجل، أو بأنه على الطريق المستقيم أو نحو ذلك. ولهذا جاء في كثير من حديث السنة ذكر الفرح من الصحابة الكرام بمثل هذا، بمثل هذا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقد سأله الرجل يريد أن يكون مع القوم ولما يلحق بهم، فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بذلك ذلك اليوم. وقال: فإني أحب الله ورسوله، أحب أبو بكر، أبا بكر وعمر، وأحب أن أحشر معهم، أو كما قال. كذلك جاء في حديث آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: ثلثيها؟ قالوا: بلى. قال: أنتم أكثر أهل الجنة. فهذه الأمة أكثر أهل الجنة في الجنة، مع أنهم آخر من أتوا، بل أول من يدخل الجنة هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح: نحن الأولون الآخرون، بيد أنهم كانوا قبلنا، لكن أول من يدخل الجنة هي هذه الأمة، تكريمة لها، وهو تكريمة لنبيها صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الفرح ينبغي أن يكون، أن يكون فرح بطاعة الله جل وعلا، بالتوفيق لطاعة الله، بمعرفة الإنسان كونه على الصراط وعلى الطريق المستقيم ونحو ذلك. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، الأخذ هنا بمعنى العذاب والهلاك، أخذه تناوله، وأخذ الشيء أمسكه، وأخذه بمعنى عذبه وأهلكه، فأخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم أي بغتة، أي فجأة من البغت، بغت يبغت، بغتا وبغتة بمعنى الفجأة. فإذا هم مبلسون، فورا أبلسوا أي يئسوا، ما لهم من مرجع، وما لهم من نصير، وما لهم من يعني مفر يفرون من عذاب الله سبحانه وتعالى. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. دابرهم أي الدبر، ما كان من وراء الدبر يقابله القبل، وكل شيء له قبل ودبر، له مقدمة ومؤخرة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، عاقبهم لم يبق لهم عاقب، كما قال جل وعلا: جعلنا عاليها سافلها، وقال جل وعلا: فأخذتهم الصيحة بالحق، وقال جل وعلا: فجعلناهم غثاء، وقال جل وعلا: في الريح تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وفي قراءة: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. فقطعوا قطعا، لم يبقى لهم دابر، لم يبقى لهم عقب، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الله جل وعلا يحمد على كل شيء، ومن تمام حمده معاقبة الظالم، فإيقاع العقاب على الظالم وعلى من يستحق العقاب، هذا مما يحمد الله تبارك وتعالى عليه. لهذا قال بعض المفسرين: يحمد الله جل وعلا إذا بلغك هلاك طاغية من الطواغيت، وهلاك عدو من الأعداء، وهلاك كافر ممن يتربص بالإسلام والمسلمين، فمثل هذا يفرح به المسلم ويحمد الله جل وعلا على ذلك. لهذا قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فمن كان حاله في الدنيا الفساد والإفساد، وتغيير عقائد الناس، والسعي في يعني حملهم على الانحراف وعلى الفجور وعلى الكفر بالله جل وعلا وعلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، إذا أخذه الله جل وعلا أخذا، وإذا أهلكه الله، وإذا سقط به وانتهى أمره، فذلك مما يفرح به المؤمن ويحمد الله جل وعلا على ذلك. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.